الشروط التي ينبغي أن ينظر إليها الخاطب عند البحث عن زوجة، والأمور التي ينبغي أن تنظر فيها الفتاة وأولياؤها عندما يبحثون لها عن زوج صالح. أما وقد هنمشي مع البرنامج، يعني إن احنا زوجنا الفتى والفتاة، ينبغي أن يعيش، قبل ما أتكلم عن الحقوق وقبل ما أتكلم عن الواجبات الزوجية في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، أريد أن أتحدث اليوم تحت عنوان حسن العشرة في الحياة الزوجية. عايزين نتكلم احنا التوقيت ده تقريبا، يعني الأزواج والزوجات يمكن إذا رزقنا بمشاهدين فيغلب على المشاهدين أنهم أزواج وزوجات، فدعونا يعني، ومن أراد أن يعرض عرضا ما علينا أهلا وسهلا به، لكن ما سأقوله إن شاء الله من الحديث عن ما ينبغي أن تسير عليه البيوت الإسلامية هو السير الحسن الذي لو سرنا عليه والله ما رأيت في السجون قاتلا ولا في البيوت عاطلا ولا في الطريق سائلا، لأنه قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف عنوان طويل عريض عميق لكل المشكلات التي يحيا فيها الناس في بيوتهم. حاضر، طب بس اقول كلمتين وبعدين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد فضل. احنا بنحب دايما نسمع كلامك الجميل، وانا هختصر عشان اسمع تعليقك. عندي خاطر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا امور دينكم، هل هذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعتقد تعليقك انا ساسمعه، وزوجتي من محبين سماع دائما نصائحك، فان شاء الله ستداخلك بعد ان تسمع المزيد. طبعا اترك حضرتك الان لاسمع. طبعا ينبغي على الانسان انه يتحرى في امور دينه كما يتحرى في امور دنياه، يعني اللي رايح يشتري اي شقة او بيت او قطعة ارض، او حتى لو رايح يشتري مأكولات غذائية بيتحرى ويدور على تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية والمكونات ومش عارف ايه، فاذا كان هذا في امور دنياه فينبغي انه يتحرى ايضا في امور دينه واخراه، ينبغي انه يبقى عارف كويس يعني الامر الذي يقدم عليه او الفعل الذي يفعله هذا ما موقفه من الشرع، حلال حرام مستحب مكروه مندوب، فينبغي على الإنسان خاصة أن نتكلم في مسائل الحياة الزوجية. وأنا كنت أتكلم يعني لمن تابع البرنامج في الحلقتين السابقتين الضوابط التي يختار عليها الرجل والضوابط التي تختار عليها الفتاة، إذا أهملت هذه الضوابط أعتقد أنه الأمور لا تسير يعني في المحبوب لدى الإنسان، بيبتدي يكتشف عيوب ويكتشف يعني أشياء ينبغي أنه كان يتلاشاها لو أنه أحسن الاختيار. أما وإن إحنا مثلا خلاص الكلام ده عدى، بنقول يا ناس إحنا عاملين زي المريض اللي عايز يعرض نفسه على الطبيب ليتعافى ويبتدي ياخذ الأدوية والعلاجات التي تتيح له ان الحياة تستقر. فبنقول اذا في مشاكل في الحياة الزوجية هنتعلم النهاردة من خلال حديث السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام المشهور، وهو في صحيح البخاري في كتاب النكاح، معروف في حديث ام زرع. وانا اخترت ان انا احدثكم الليلة من حديث ام زرع لأن حديث أم زرع هو عبارة عن 11 امرأة بتحكي عنهم السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهن اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. الحداشر واحدة ست دول قعدوا. أنا بقول إن أنا هأبرز عناوين للأزواج والزوجات، يعني ربما الرجل الذي يسمع الآن هذه التعبيرات الزوجية من النساء عن رجالهن يقول أنا الرجل ده، أو المرأة تقول هو ده زوجي. فكل واحدة الآن تحضر نفسها، وكل واحد الآن يحضر نفسه عشان يشوف هو مين في الحداشر زوج الذين سنذكرهم لنؤدي بهم يعني موضوع حسن العشرة. هل أنت هنا هذا الرجل؟ فهل هذا الرجل ممدوح أم هذا الرجل مذموم؟ هذا الفعل محبوب ولا مكروه؟ فأنا أريد أن أقول ابتداء أن حسن العشرة أيها الإخوة ليس يعني من نافلة الحياة الزوجية. بعض الناس بيعتقد أنه إذا تنازل وضحك مع امرأته مرة ده يعني يبقى شيء من ال... لا أبدا يا أخي الكريم، إنما حسن عشرتك لأهلك إنما هو واجب عليك، واجب من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا رددت هذا الحديث غير مرة في الحلقتين السابقتين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. فإذا كنت يعني حسن العلاقة مع أصدقائك وزملاء العمل وتضحك وتمازح وكذا، لكن إذا رجعت البيت رسمت لهم بقى 111 وقعدت بقى شيلتهم هم الدنيا وهم الانتخابات وهم الرئاسة وهم البلد وهم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لا دول لهم حال. أي نعم ينبغي أن يشاركوك، لكن لا ينبغي أنك أنت تعقد الحياة في بيتك بناء على مشكلات أنت تريد أن تتعايش معها. حسن العشرة أيها الإخوة مرة أخرى أمر قرآني، أمر قرآني أمر به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وعاشروهن بالمعروف، أي ينبغي على الرجل أن يتعامل مع أهل بيته بالمعروف الذي ينبغي أن يتعلمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن صحابته الأكرمين. نأدخل الآن في الموضوع، حديث في البخاري كتاب النكاح. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم جلس 11 امرأة فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يبقى مرة تانية حضر نفسك عشان تشوف انت مين في الناس اللي جاية دي، وحضري نفسك لان ربما تلاقي بتقول هو ده الراجل بتاعي، هو ده الراجل اللي عايشين معاه. فان كان خيرا فاهلا وسهلا ومرحبا، وان كانت الاخرى فانا ادعو نفسي وادعو اخواني المشاهدين ان احنا نصوب اخطاء انفسنا، نقوم عوجنا، نعدل من حالنا حتى نحيا حياة ترضي الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تسعد الطرف الآخر الذي يعيش معنا في البيت الواحد. جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. كل واحدة حتختصر زوجها في جملة، ربما سطر ربما أقل من سطر، لكن هي حتوجز الرجل في عبارة مفيدة. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هنا كارثة، كارثة بكل المقاييس. المرأة هنا يعني جابت الراجل الأرض بالضربة الأضيق في الدقيقة الأولى من المباراة. زوجي لحم جمل غث، الغث في مقابل السمين. يعني انت تقول هذا كلام غث، هذا كلام سمين، يعني بمعنى انه مفيش، الراجل ليس عنده شيء يجعل المرأة تقبله، اخلاقه صفر، معاملاته صفر، ادبياته صفر. زوجي لحم جمل غث، يا ريته بقى غث وسكتنا، لا، ده لحم جمل على قمة الهيمالايا، فلا اللحمة تستاهل ان الواحد يطلع لها، ولا الجبل طلوعه سهل عشان نروح نطلع نجيبها وننزل. لا سهل، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، كيلو لحمة على قمة الجبل، ولحمة جملي، واللحمة الجملي دي لا يقبل عليها الناس في العادة، واخد بالك؟ عشان كده بيعملوها كفتة، عشان سبحان الله. زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل الجبل فيرتقى، ولا سمين اللحم فينتقل إليه، نتجشم المشقة ونقول يلا هنطلع عشان نجيب، لا، ما فيش لا دي ولا دي. أرادت أنه جمع بين سوء الخلق وسوء العشرة، ما عندوش حاجة تجعل المرأة رغبانة فيه، إن اتكلم كلامه سيء، إن تحرك حركاته سيئة، إن علق تعليقاته بايخة، سبحان الله. فإذا الرجل يحتاج للعشرة الحسنة إلى اللسان، اللسان الطيب. يعني يقول لك المؤمن عامل زي النحلة، لا تأكل إلا طيبا، ولا تقف إلا على طيب، ولا تخرج إلا طيبا. احنا محتاجين كده عشان تبقى حسن العشرة، أخي الزوج، أخي الزوج، لكي تكون حسن العشرة في بيتك انت محتاج لسانك يبقى كويس، ألفاظك تختار، كلماتك تنتقى، عباراتك تنقيها نقاوة، إشاراتك ونظراتك وهمساتك ولمساتك تكون منضبطة. فإذا حدث ذلك هتبقى حسن العشرة، وإلا أهو المرأة جابت الرجل كلمة ونص، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. المرأة الثانية قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. يا خبر أبيض. المرأة الثانية هنا بتقول أنا مش هتكلم، لأن لو اتكلمت أنا مش هخلي. إذن الرجل هنا عنده مشاكل داخلية ومشاكل خارجية، أو عنده مشاكل معلنة ومشاكل سرية غير معلنة. فالمرأة هنا لم يعجبها إن الرجل على المستويين ليس حسن العلاقة أيضا. زوجي لا أبث خبره، تقول أنا مش هتكلم، إني أخاف ألا أبر، مش هخلي، إن أذكره مش هسيب حاجة بقى، أذكر عجره وبجره. العجر والبجر أصلهما انتفاخ في السرة وانتفاخ في الرقبة، يعني عايزة تقول إن عنده عيوب ظاهرة وعنده عيوب غير ظاهرة. أنا بقى لو اتكلمت يا بتقول لو اتكلمت أنا لا هخلي ظاهر ولا مستخبي. إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني لن أخفي شيئا من أسراره. فكأنها بتقول مش هتكلم، بس قالت كل حاجة في كلمتين اتنين. إذن هنا المرأة أيضا غير مستريحة مع عشرة هذا الرجل، لأنه سيء في العلاقات العلنية وسيء في العلاقات الداخلية في البيت. المرأة الثالثة دي بقى شطت شطا بعيدا، شطط رهيب. قالت زوجي العشنق إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. تعمل إيه دي بقى؟ بتقول لك أنا لا عجباها إذا اتكلمت ولا عجباها إذا سكت. إذا سكت لي أنت سكت ليه؟ وإن اتكلمت ولا أنت تتكلمي ليه؟ طب دي تعمل إيه؟ بالله عليكم مفيش أزواج كده؟ مفيش نفس في الحياة الزوجية كده؟ مراته تتكلم يروح معلق على كلامها يطلعها خايبة وعيلة وش فهمك انت وش دراكي وش قالك وش عدلك، واذا سكتت يعيب عليها بالسكات. ما هي اصلا تعرفش تتكلم، ما لهاش في الموضوعات دي، اصلها جهلة، اصلها مش عارف ايه. فقال الزوج يا العشنق، العشنق اصله الطويل الذي يعني ليس في عقله ثبات، عنده كده شعرة زي ما بيقولوا. فعشنق ده يعني ايه؟ يعني في عقله هوى وخفة. فبتقول مش عارف اعمل له ايه، ان انطق ان اتكلمت يقول لي انت طالق، يطلعك تكلمي ليه، يلا روح عند اهلك. وان سكت برضو مش عاجب، هبقى معلقة كده فتذروها كالمعلقة. ان انطق اطلق او اسك، يعني لا على حامي ولا على بارد زي ما بيقولوا. طيب المرأة هنا تعمل ايه؟ مسكينة هتعمل ايه؟ ادي نوع من سوء العشرة الذي يكون في البيوت. ولا حول ولا قوة الا بالله، يا اخي مراتك عايزة تتكلم، صوب لها بالراحة ولا لا ما كنتش تقولي كده، انما بس مش عبط كده. ايه فحش، هذا من سوء العشرة الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. يا اخي فين ده من عائشة اللي كانت تيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام وعايز تتفرج على الحبش هما بيحطموا في المسجد بيلعبوا كده بالعصيان، وتقول له اتفرج عليه، يقوم يجي يقعد قدام الباب بتاع حجرتها وهي تيجي تحط دقنها على كتفه كده صلى الله عليه وسلم وتقعد تتفرج، ولا ها خلصت، تقول له ما اعجلك، مستعجل ليه، ما تسيبنا ما اتفرج براحتي، ها يقول لها تقول له ما اعجلك، وبعدين تقول والله ما بي حب النظر الى الحبش ولا عايز اتفرج على الحبش ولا بتاع، ولكن اردت ان تعلم بقية النسوة مكانتي عنده. ده بس انا عايز اوريهم اهو قاعد مربوط بي، اهو قاعد لي مخصوص عشان يفرجني، وهو اللي عنده مشاكل الدنيا. بس ده من ادبه صلى الله عليه وسلم، من ادبه صلوات الله عليه وسلم، او من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الثالثة هنا برضو تعاني من حالة سوء العشرة بينها وبين الزوج. المرأة الرابعة بقى، خلي واحدة بقى تبلي رئنا لحسن، ده العملية نشفت كده. المرأة الرابعة قالت ايه؟ قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يا سلام، الراجل بتاعها بقى زي النسيم، بتقول كليل تهامة. وليل تهامة ده المنطقة عسير والرياض والحتت دي، بيقول دي من أعدل الأجواء في المملكة العربية السعودية في الجزيرة يعني. فالمرأة هنا بتقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني المرأة هنا آمنة ومطمئنة، والرجل يعني يعاملها بأدب وبدبلوماسية وبأخلاق جنتلمان زي ما بتقوله. فالمرأة مدحته. المرأة إذا وجدت في الرجل خيرا ينبغي أن تنميه أيها الإخوة. يعني لقيت الرجل بيصلي كويس، ده يجي منه، فدام الراجل بيصلي يبقى ان شاء الله هيجي منه، ولو في مشكلة عنده نعالجها. ولما حد يقول له الله بيقول والرسول يقول والصحابة والسنة وأدب الدين، يعني إذا وجدتم خير، وإنت إذا وجدت خيرا في امرأتك نمي الخير الذي وجدته في امرأتك، ما تصدهاش كده. مش كده يا أم كريم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضلي. ربنا يخليك شيخنا. أنا الزوجة الثانية بالنسبة لزوجي. نعم. وهو دائما الزوجة الأولى بتركيا. وهو عايش معي وكل أغلب الوقت معي، فيعني أنا إلي وزر إنه هو عايش معي وتاركها شوي لهدي للثانية. هو عايش معك ولا عايش مع الأولى؟ آه. هو عايش معاك انت ولا مع الاولى؟ هو عايش، هو يعني انا والزوجة الاولى تركيا موجودين، يعني احنا الاثنين على ذمته. انتوا الاثنين على ذمته. بس هو عايش معي اكثر ما يعيش معها. طيب يعني هذا برضاها وبالاتفاق معاها ولا ازاي؟ يعني انا ما لي عرفانة الي وزر او الي ذنب انه هو دائما عايش معي اكثر. طيب حاضر. هو الاخت بتسأل انه زوجها متزوج بزوجة اولى لكنه عايش اغلب الاوقات مع الزوجة الثانية اللي هي المتصلة دي. كتر خير، جزاك الله خير ان انت يعني بتسألي عن حق زوجك الاولى. وهو ينبغي أن يعدل الرجل بين نسائه كما علمنا الإسلام وعلمنا الشرع. فإذا كان في هناك اتفاق أو في شيء إن هو بيبقى هناك فترة معينة وهنا فترة معينة، ينبغي أن يلتزم بهذا الاتفاق اللي بينه وبين الزوجة الأولى، شريطة إنه ما يقعش ضرر على الاثنين. وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعني يحدث ظلم لزوجة من الزوجات على حساب زوجة أخرى من الزوجات. فأسأل الله سبحانه وتعالى لك ولزوجك، وده شعور نبيل مني، جزاك الله خير. أنا خايف تكون عايزة تتخلصي منه وعايزة يروح عند التانية، مش عارف الحكاية يعني، لكن شعور طيب مني، جزاك الله خير أن أنت تسألي عن حق الزوجة الأولى لزوجك. وأسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى، آمين يا رب العالمين. الزوجة الرابعة قلنا من الحديث اللي بتحكيه أم زرع، أنا عايزكم تفتكروا إن كل ده السيدة عائشة قاعدة تحكي للنبي والنبي قاعد يسمع، وده من حسن عشرة النبي. لأنه أحيانا الرجل يجي يقول لمراته على حاجة، أو الزوجة تيجي تقول لزوجها على حاجة، يعمل لها كده وهو مش سامع، في 100 حاجة تانية في دماغه. وبعدين بتقول له ايه رايك بقى، يقول ها انت قلت ايه، انت كنت تكلم في ايه، مش معاها خالص. خدوا بالكم بقى ان النبي سامع ال 11 زوجة من السيدة عائشة، قالت الاولى، قالت الثانية، قالت الثالثة، قالت الرابعة، قالت الخامسة، لحد ال 11 واحدة، والنبي قاعد بيسمع. والنبي عنده يهود وعنده نصارى وعنده مشركين وعنده فرس وعنده رومان وعنده نصارى العرب وعنده الجزيرة وعنده المسلمين وعنده المنافقين، يا خبر ابيض. ومع ذلك لم يمنعه كل هذا من أن يحسن عشرته عندما أرادت عائشة أن تحكي له هذه القصة، فأعطاها أذنه صلى الله عليه وسلم لكي تقول عائشة ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرابعة الحمد لله طلعت ست أميرة، والراجل بتاعها راجل طيب، وبتقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، لا أنا بمل منه ولا هو بيمل مني، ولا أنا بخاف منه ولا هو مربي للرعب ولا حاجة. وبعد زي النسيم كده، كليل تهامة كما قالت المرأة. الزوجة الخامسة قالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الكلام ده يخرج مخرج المدح أيضا. المرأة هنا تقول إن الرجل إذا دخل فهد، الفهد يحب يستريح وياكل لقمه كويسه وبتاع مش عارف ايه، وزوجه الاسد تروح تجيب له الاكل والحاجات دي كده والكلام ده. فبتقول اذا دخل فهد يعني يحب يخلد للنوم والراحه اذا دخل البيت، لكن لا تحسب انه بره بقى نايم على نفسه، لا، واذا خرج اسد يعني هو في وسط الرجال، الله اكبر، كلم ويقول ويقضي وكذا. اذا دخل يحب يخلد للنوم والراحة، لكن بره البيت لما يكون في مشكلة ولا حاجة ما يجبنش كده ويخليه على جنب وينزوي، لا يتدخل في الموضوعات ويحل مشاكل الناس، ولا يسأل عما عهد، يعني ما يرجعش بقى ايه راجل فيه كرم، لا يسأل عما عهد، دي فيه كرم، مش هي تقول له مثلا الشيء الفلاني دي خلص من البيت، دي خلص خلصته في ايه، تعالي قوليلي، ده انا كنت جايب شوالين دقيق، انت خبزت كم مرة والمرة خدت فيها كم كيلو، والكيلو بيعمل كم رغيف، والرغيف بتاكلوه على كم طقة، ايه ده شغلانة دي ولا ايه؟ كان المغيرة بن شعبة يعني ده صحابي داهية من دواهي العرب، راح يتقدم لخطبة فتاة، فهو شيخ يعني كبير في السن شوية، واللي رايح يتقدم قصاده شاب، والاثنين رايحين يخطبوا فتاة في وقت واحد، فهو فوجئ انه رايح يخطبها والشاب فوجئ انه رايح يخطب. الله طب نعمل ايه دلوقتي؟ المغيرة قالك طب انا راجل دلوقتي دقني بيضة وبتاعه دلوقتي هتعجب بالشاب وتاخد الشاب ده، طب اعمل ايه بقى انا في لازم اخلص من الشاب ده واتجوز الفتاة دي، اعمل فيه ايه اعمل فيه ايه؟ قال له دي كده عادت تسمع بقى من وراء الستار الحوار، فقال له كيف صنيعك باهلك؟ انت بتعمل ايه مع قرايبك؟ قال ده انا احصي المال عدا، انا بعرف القرش راح فين وجه منين ولازم اعرف. ام المغيرة قال اه اما انا فوالله اني لألقي البدرة عند اهل بيتي فلا اسألهم حتى يطلبون مني غيرها، انا بمالهم المقطف بتاع مليان فلوس بالسرة كبيرة قد كده من فلوس وما اقول لهمش عملت، قال لما هم يقولوا لي السرة فضيت. قامت العروسة من الستارة قالت شيخ كريم احسن من شاب يحصي علي الفلوس اولا باول درهما بدرهم، لا بلانا من الشاب ده اللي هيعقدنا بقى ويقعد يحاسبنا بالقرش والمليم وهات الورقة والقلم والطماطم بكام والخضار بكام والكوسة بكام، لا بلاه. ففاز بها المغيرة وتزوجها رضي الله عنه بانه اعلن مسألة الكرم. فهي بتقول ان الرجل اذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. طيب المرأة السادسة قالت زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث. دي عندنا مشكلة، ويمكن الراجل ده منتشر قوي في بيوتنا، يأكل ويشرب وينام وما يهونش عليه يقول لها كتر خيرك يا ام محمد النهارده، والله انت تعبت عشان خاطرنا، جزاك الله خير، والله انت اكلك حلو النهارده وطبخت طبخه حلوه ومتشكرين لك وربنا يخليك لينا ويبارك فيكي. مش عارف لماذا الرجال يرون انه ده واجب على المراه، امال ما كانتش تطبخ طبيخ كويس امال هتعمل ايه؟ وان ما كانتش تنظف بيتها امال هتقعد تعمل ايه؟ وان ما كانتش تربي العيال امال هتعمل ايه؟ يا سيدي زي بعض، يعني من الحين للحين كده ما تقول كلمتين كويسين لزوجتك، هو ده حسن العشق، هو ده مربط الفرس في هذه الحلقه، هو ده المقصد الاسنى الذي اردت ان اصل اليه في حلقه اليوم، انه الكلمه الطيبه يا اخي صدقه. فاذا كانت الكلمه الطيبه لامراتك ولعيالك ده تبقى صدقتين مش صدقه واحده. فالست بتقول زوجي إن أكل لف، يعني بياكل من جميع الأطباق، إذا الأكل ده حلو والأكلة دي برضه حلوة والطبخة دي برضه شكلها جميل والحاجة دي كويس، إن أكل لف وإن شرب اشتف، يشرب الكباية ما يخليش فيها ولا نقطة، عارف أنت اللي بيقعد ساعات يخبط كده ما عجباه، ما كانش عجباه ما كانش عمل كده، ما أحيانا تمسك حاجة تشربها كده تاخد لك منها رشفة واحدة وبس، لكن ده عمال يشرب، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، يروح رايح بقى نايم وما يقول لهمش جزاكم الله خير ولا متشكرين، لا يولج الكف ليعلم البث. يا أخي يمكن هي برضو كان ظهرها وجعها طول النهار ومع ذلك قعدت تعمل الاكل، كان مش عارف ايه ومع ذلك نظفت البيت. فالمطلوب من في الاخر من الراجل انه يتصل على مراته كده اهوت ولا جزاكم الله خيرا وشكر الله لك وربنا يبارك فيك ولا حرمنا الله منك، كلمتين حلوين كده. ربنا يجعلنا واياكم ممن يحسنون العشرة لنسائهم، امين يا رب العالمين. السبعة دي بقى زوجة غلبانة خالص، دي بقى من النوعية اللي بتبات ممكن تطرد برا البيت وممكن ابوها يجي ياخدها الساعة واحدة بالليل. تخيلوا يا اخوانا ان واحد يطرد مراته من البيت دلوقتي، تخيلوا دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي في ناس بتتخانق. انا مضمنش، انا مش بقول كده اني بعرف الغيب، بس مما اسمعه في الهواتف والاسئلة والاتصالات من الناس يقول لك طردها الساعة 2 بالليل. طردها الساعة 2 بالليل ازاي يعني؟ يقول لك فتح باب الشقة ولا اطلعي برا، اطلعي برا، والله ما انت بيت فيها. ليه يا اخي الكريم؟ هو انت خدتها من الشارع؟ لماذا؟ لماذا استقويت عليها هذا الاستقواء؟ مثل الاستقواء الخارجي اللي بيقولوا عليه. ليه تستقوى عليها الاستقواء ده؟ سبحان الله. شوف بقى بتقول ايه بقى؟ قالت السابعة: زوجي غياياء او عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك او فلك او جمع كل لك. اظن رواية الزبير: شجك او فلك او بجك او جمع كل لك. ايه ده؟ عياياء من العي، غياياء من الغي وهو الضلال البعيد، طبقاء ما بيتفهمش، مخه راكب شمال تقول له يمين يقول لها الناحية التانية، طبقاء. طيب كل داء له داء، يعني الراجل ده كل مصايب الدنيا فيه، الحمق فيه، الجهل فيه، الضلال فيه، العيا فيه، كل داء له داء. طب المصيبة ده لما بيتفاهم معاها بيتفاهم معاها ازاي؟ شجكي او فلكي، ورواية تانية او بجكي او جمع كل لك. شجكي يفتح دماغها، الشج اصله جرح في الرأس، والفل عارف انت الفلول، الفل يعني ايه؟ يفل عظمها يعني يكسر لها يعني، ويتخانق معها يقوم لو درعها وزيها في الحيط والشها اتفتح وجاب دم ودرعها اتكسر. شجكي او فلكي او بجكي، البج الطعن في القرحة، يعني يبقى عارف ان الحتة دي بتوجعها اصلا، هي عيانة البتاعة دي عندها مش عارف ايه، يقوم ضاربها لكامية هنا في المكان اللي بيؤلمها اصلا. يا خبر ابيض، بالله عليكم دي عشرة؟ ده منظر زوج وزوجة؟ دي مصارعة حرة، مصارعة ياباني، دي أي حاجة تانية، لكن ما تبقاش دي زوجية. الزوجية اللي بيقول عليها، اللي بيقول عليها ربنا: وعاشروهن بالمعروف. هل ده معروف؟ ده متلوف. عياياء، غياياء، طبقاء، كل داء له داء، شجك او فلك او جمع كل لك. يا سبحان الله، كسر في الدماغ وكسر، شج في الدماغ وكسر في الذراع، ولا حول ولا قوة الا بالله. ويجي قريبها الصبح يقول لهم: بنتكم مش متربية، بنتكم مش مؤدبة، خدوا بنتكم ادبوها. الله، ما انت لما خطبتها ما كانت مؤدبة، وكانت هي قمر 14 و12 و15 وكانت كل الدنيا جميلة، لكن انت اللي ما احسنتش العشرة او هي ما احسنتش العشرة. انا مش ببرأ حد، مش مهمتي، انا بقول الاثنين لازم يتعاملوا مع بعض بما يسمى حسن العشرة في الاسلام. حسن العشرة في الاسلام هو الدعوة التي نطرحها النهاردة من برنامج لو كان بيننا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا برضو نشوف واحدة، يعني مش كلهم وحشين كده. قالت الثامنة: زوجي، فيش كلام، المس مس أرنب والريح ريح زرنب، في رواية: وأنا أغلبه والناس يغلب. الله قالت ان وجيه واخد باله من نفسه، وده من حسن العشرة ان الرجل ياخد باله من نفسه. ابن عباس كان قاعد قدام المراية ظبط نفسه وحاله ويمشط لحيته، قال انت ابن عباس ابن عباس وقاعد تمشط لحيتك وتعمل مش عارف ايه. قال له الله، ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. زي ما انت تطلب من زوجتك انها تكون برنسيسة ومش عارف ايه وابصر ايه، انت لازم انت رايك كمان تكون حاجة وجيهة. زي ما انت عاوز من زوجتك انها تملأ عينك، هي ايضا تريدك ان تملأ عينها. زي ما انت طالب منها ان هي مش عارف تبقى ايه، انت برضو لازم تبقى كده. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن الرجل بقى يقول لك انا عاوز كذا وهو ما فيش، لا لا خد بالك. قالت انتبهت زوجها، قالت المس مس ارنب، واخد باله من نفسه من مساله اللبس والازياء والشكل، والريح ريح زرنب، والزرنب ده حاجه زي المسك كده ريحتها يعني طيبه كانوا يعرفوها العرب. وانا اغلبه، شوف الوجاهه بتاعت الراجل، والناس يغلب. يعني ما انا اتكلم معاه يسيبني كده اقول كلمتين ولا بتاعه وكلامك صح ويمشي حاله معاها، لكن بره هو اللي بيغلب الناس، لكن في البيت يعدلها ويفوت لها ما يجراش حاجه. زوجتك برضو قالت كلمه ولا بتاع كده، عظم المساله وفهمها ان هي يعني بتقول كلام كويس وخلاص، وده هيبقى يعني مقدمه تقدم السبت عشان تلاقي الحد والاثنين والثلاث. وانا اغلبه والناس يغلب. المراه التاسعه قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. الله الله، لما يبقى الراجل محترم، الله لما يبقى المرأة منصفة، البيت يبقى بيت السعادة الزوجية الكاملة. رجل محترم في نفسه، ومحترم مع أهله، ومحترم مع قومه. فالمرأة إزاء ذلك لا يسعها إلا أن تقول الحق وأن تنطق. فقالت زوجي رفيع العماد. رفيع العماد يعني باني البيت بتاعه في حتة عالية عشان كل الناس تبقى عارفة بيته فين، مش بخيل باني البيت في آخر البلد الواحد يزهق عشان يروح له. رفيع العماد طويل النجاد، المحمل بتاع السيف بتاعه سيفه أصلا طويل، مش جايب له حتة خشبة كده يعمل بها كده، لا ده فارس شجاع. عظيم الرماد يعني الطباخين ما بيبطلوش طول النهار طبخ طبخ طبخ طبخ ويأكل الناس. قريب البيت من الناد، المكان اللي بيجتمع فيه أهل القرية قريب من بيته، فكل ما يعوزوا براد شاي يجيبه من عنده، غدا يجيبه من عنده. إذن الرجل كريم. المرأة العاشرة قالت زوجي مالك. وما مالك؟ حاجة عظيمة، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. لو عنده 100 جمل بيسرح 20 ومقعد 80 في البيت، يجي أي ضيف يذبح منهم. قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر التشريفة أول ما تضرب الجمال تعرف إنها تتذبح. أيقن أنهن هوالك. إذا المرأة أيضا بتمتدح في الرجل الكرم. وخدوا بالكم خدوا بالكم إن حسن العشرة أمارته الكرم، وآفة العشرة البخل. المرأة تحتمل أي حاجة في الراجل إلا البخل، وتغفر له كل شيء ما دام كريما معها. فاضل بقى المرأة الحادية عشرة اللي هي أم زرع، اللي سمي الحديث باسمها. أم زرع بتقول زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، جابلي المجوهرات والحاجات، وملأ من شحم عضضية، كنت جاياله كده مسلوعة كلت عنده مليت وتخنت، وملأ من شحم عضضية وبجحني فبجحت إلي نفسي، عظمني فأنا لقيت نفسي بقيت عظيمة في قومي. وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، اسم مكان أو معنى حرس هد. وجدني في أهل غنيمة، قريبها بيرعوا الغنم، بشق تعب على ملئيني فنقلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. بعد ما كانت تتعامل مع الغنم بس بقت بقى في عائلة كبيرة فيها أنواع الإبل وأنواع الخيول وأنواع الزروع، فنقلني في أهل صهيل اللي هي الخيل، وأطيط اللي هي الإبل، ودائس اللي هي الزراعات اللي كانوا بيعملوها بالدراسات زمان اللي بيعرفوها الناس بتوع زمان، النوارج اللي كانوا بيعملوها علشان ياخدوا منها المحاصيل، ومنق المنق بيقولوا اللي هي الدجاج أو اللي هو الغربال المنخل، وده ما كانش موجود إلا عند الناس يعني الأكابر شوية. فعنده أقول فلا أقبح، محدش يرد علي كلام اللي أقوله، كرامة المرأة من كرامة رجلها. إذا كان الراجل بيحترم مراته قرايبها يحترموها، الراجل بيدي لمراته على دماغها كل العيال الصغيرة يدوه على دماغها، ده مش من حسن العشرة أن تصغر مراتك في وسط العيلة. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يبقى عندها خدمين بقى وناس بيعملوا لها الشغل وبيجهزوا لها الفطار لما تقوم، وأشرب فأتقمح أو أتمنح، يعني أشرب اللبن يفيض عندنا وأبعث للناس اللي حوالينا يشربوا معانا. المرأة إذا حبت الرجل من حسن عشرته تحب قرايبه كلهم. فمدحت أم أبي زرع وابن أبي زرع وبنت أبي زرع وجارية أبي زرع. شفت المرأة حسن العشرة، إذا أحسنت عشرة مراتك تتكلم عن أبوك كويس، وتتكلم عن أمك كويس، وتتكلم عن فلوسك كويس، وتتكلم عن عملك كويس. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح، بتخزن الأكل في حاجات كبيرة والبيت بتاعها واسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه زراع الجفرة، يعني الولد بياكل أي حاجة ويحمد ويقوم ويشبع ويقوم، وما يعتلهمش هم هيبات فين وينام فين، أي حتة بينام فيها. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. يبدو أن جوزها كان متجوز اثنين لكن هي كانت أنيسة ومحببة عند زوجها. جارية أبي زرع، لا تبس حديثنا تبسيسا ولا تنقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، نظيفة، جارية نظيفة في البيت. لكن للأسف قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة، الدنيا بقى حلوة كده وشم النسيم بقى ولا البتاع اللي بيعملوه ده، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان تحت خصرها يعني قدامها برمانتين، فطلقني ونكحها، رحمة الله أني متجوز الست الجديدة. قالت فنكحت بعده رجلا ثريا غني، ركب شرية حصان جامد، وأخذ خطية معه رمح فتوة بقى جامد، وأراح علي نعما ثرية، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، كلي وبأبعات القرايبك، بس انت عارف كلي وبأبعات القرايبك غير ما يقول لها تعالى من روح لقرايبك. قالت فلو أني جمعت كل ما أعطانيه ما ملأ أصغر آنية أبي زرع، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فبتقول لو أني جمعت كل ما أعطانيه ما ملأ أصغر آنية أبي زرع. أنا عايز أقول لكم دي العيوب ودي المميزات اللي ممكن تطرح في موضوع العشرة، خدناها من كلام سيدات مادحات لأزواجهن أو ذامات لأزواجهن. النبي سمع ده كله وعلق في الآخر خالص بكلمتين ثلاثة اثنين، قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني أنا اختار النبي بقى أحسن واحد في الحداشر واحد وقال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وفي رواية غير أني لا أطلقك، يعني نتلاشى الحتة اللي أبو زرع أخطأ فيها من وجهة نظر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لها غير أني لا أطلقك. هذه مفردات من حسن العشرة ومفردات من سوء العشرة، أردت أن أعرضها في الحلقة الثالثة من برنامج لو كان بيننا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد المقدمة التي قمت بها من أجل هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأزواج والزوجات حسن العشرة حسن المعاملة فالدين المعاملة. وأدعو الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة في هذا التوقيت الذي ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته وقدرته على الخلق وعلمه الغيب أن يخرج مصر من أزمتها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا، اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا، اللهم انتقم من عبيدك بشار، اللهم انتقم من عبيدك بشار، اللهم انتقم من عبيدك بشار، وأرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم أرنا في بشار يوما كيوم عاد وثمود، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا، اللهم أخرج مصر من أزمتها، اللهم هيئ لمصر حاكما صالحا يأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يسمع كلامك ويسمعنا وينقاد إليك ويقودنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، واسقنا بيده الشريفة مشربا رويا سائغا هنيا لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ألتقيكم الثلاثاء القادم قبل ساعة من هذا التوقيت، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تصبحوا على الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفيع الخلائق.